بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وهذا هو البحث الأول من مباحث صغريات الدليل العقلي. والمصنف رحمه الله حاول أن يرتب مباحث الدليل العقلي بحسب الترتيب الرياضي، يعني مراعيا التسلسل المنطقي للأبحاث الأصولية فيما يرتبط بالدليل العقلي، وهذه تعتبر من حسنات هذا الكتاب عموما، وبالذات في مباحث الدليل العقلي يعني خصوصا. وهذا نظير المحاولة التي قام بها السيد الطباطبائي رحمه الله في تهذيب بحوث الفلسفة الإسلامية، يعني في كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة، مراعيا التسلسل المنطقي للأبحاث والمسائل الفلسفية. سيد الشهيد رحمه الله مصافا حاول بكل جهد وبحسب خبرته ودقته وعلميته في علم الأصول، بحسب فهمي أنا القاصر، حاول محاولة موفقة وكان ناجحا في ذلك، أن يرتب مباحث الدليل العقلي بحسب الترتيب الرياضي. شلون ترتيب الأعداد؟ أنه أنت تصل إلى البحث الثاني بعد الفراغ عن كل ما تحتاجه من مقدمات، من أصول موضوعية، من تمهيدات فيما يسبقه من بحث. فالبحث الأول يعني يقع في رقم واحد، بحث ثلاثة مكان الطبيعي، وهكذا. طبعا هذا العنوان ليس موجودا في كتب القوم، ولكن روحه موجودة، وهذا العنوان أو هذا البحث موجود في كفاية الأصول في الصفحة 137 و138 من كفاية الأصول للمحقق الخراساني رحمه الله، حسب طبعة مؤسسة أهل البيت، أهل البيت لإحياء التراث عليهم السلام. والبحث حول هذه النقطة الأساس، وهي أنه هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ قال لا يجوز أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا. بعبارة أخرى، إذا كان الآمر يعلم بأن شرط التكليف، بأن شرط الأمر غير متحقق، فهل يجوز وهل يصح، هل يجوز له وهل يحق له أن يأمر أم لا؟ طبعا هذا بحث كبروي الذي تعرض له في كفاية الأصول، والسيد الشهيد رحمه الله بحث المسألة من زاوية المثال، من زاوية المصداق، باعتبار أن القدرة هل هي شرط في التكليف أم لا؟ وإلا كبرويا إذا حررنا محل النزاع فمن الواضح والبديهي أن لا نحتاج إلى إقامة دليل، باعتبار أننا إذا قلنا بأن هناك شنو، هناك شرط التكليف، وهذا الشرط لم يتحقق، طبيعي المشروط أو الشرط يكون عدما، المشروط عدم عند عدم شرطه، وهذه من الواضحات. أو قل بعبارة ثانية أنه لأجل أن تتحقق العلة التامة فلا بد من وجود شنه المقتضي، المقتضي يكون موجود، المانع مفقود، شرائط متحققة، حينئذ توجد هذه شنه. فلا يوجد المشروط إلا بتحقق شرطه، حتى أنه مثلا لو قلنا شرط من هذه الشروط من إزاء العلة التامة لم يتحقق، فبطبيعة الحال لا يوجد المعلول إلا بعد وجود علته التامة. هذا لا يحتاج إلى مزيد بيان واستدلال. هذا كبرويا. فهل يجوز للآمر أن يأمر مع علم الآمر بانتفاء شرط الأمر، بانتفاء شرط التكليف؟ هذا كبرويا. نأتي إلى المسألة من هذا في الأصول، كذا الأصول محقق الغراسان. نأتي للمسألة من زاوية المصداق، فنقول مثلا أنه القدرة هل هي شرط في التكليف أم لا؟ عنوان السيد الشهيد البحث بهذا العنوان، قال: قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. هل أن التكليف بغير المقدور ممكن أم مستحيل؟ وبعبارة أخرى، العقل هل يحكم بأن تكليف العاجز غير القادر؟ هل يحكم العقل باستحالة تكليف غير القادر، تكليف العاجز أم لا؟ أو قل بعبارة ثانية أو ثالثة، أن العقل هل يحكم بشرطية القدرة، باشتراط القدرة، بمدخلية القدرة في التكليف أم لا؟ فهذا بهذا العنوان من مختصات هذا الكتاب. وإلا روح البحث وين موجودة؟ في كفاية الأصول في هذا العنوان، اللي هو: لا يجوز أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرط الأمر، مع علم الآمر بانتفاء شرط الآن. صغرويا، هل القدرة شرط في التكليف أم لا؟ السيد الشهيد رحمه الله يقول بأن كل تكليف مشروط بالقدرة على متعلقه. طبعا ما كفر بالنسبة للأحكام الإلزامية أو الأحكام الترخيصية، وإن كان اصطلاحا التكليف يراد به الأحكام الإلزامية، يعني ما يستحق المكلف العقوبة على مخالفته، وإلا الأحكام الترخيصية أمرها سهل لأنه لا يستحق المكلف العقوبة على المخالفة. هذا من جهة استحقاق العقاب، من جهة الإدانة، من جهة التنجز، تنجز التكليف. ولكن بصورة عامة كل تكليف فهو مشروط بالقدرة على متعلقه، من دون فرق بين الأحكام الإلزامية أو الأحكام الترخيصية كالمستحبات والمكروهات. بل وكما يشترط في التكليف الطلبي، يعني الوجوب والاستحباب رحمكم الله، كما تشترط القدرة على الفعل، كذلك بالنسبة للتكليف الزجري يعني الحرمة والكراهة أيضا تشترط القدرة. لأن الزجر عما لا يقدر المكلف على إيجاده أو عن الامتناع عنه، أم هذا غير معقول؟ يبدأ المصنف رحمه الله ببيان مقدمة ومدخل لهذا البحث، يبين فيها اللي هو مراتب الحكم. طبعا باختصار هو ذكر أن مراتب الحكم الملاك أولا، الإرادة ثانية، الجعل ثالثا، والإدانة رابعا. محقق الخراساني أيضا عنده أن مراتب الحكم أربعة، ولكن المشهور أن للحكم مرتبتين، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، وهذه يهمنا كثيرا في صميم هذا البحث. وقد علمنا المحقق الخراساني قبل ما أدخل في التفاصيل، نأخذ خلاصة المطلب ولب المطلب، أن التكليف أو الحكم ما دام إنشائيا لم يصل إلى مرتبة الفعلية، ومرتبة البعث والزجر الحقيقيين، فإن المكلف لا يستحق العقوبة على مخالفته ما لم يصر فعليا، لأن أكو مرتبة الحكم الإنشائي، مرتبة الإنشاء، وأكو مرتبة الفعلية، مرحلة الفعلية. ولذا حتى لو اطلع المكلف على الحكم في مرتبة الإنشاء فإنه لا يستحق العقوبة على المخالفة، إذ ما لم يصر التكليف فعليا بلغ مرحلة البعث والزجر الحقيقيين، يعني بداعي التكليف، بداعي التحريك المولوي، بداعي البعث والتحريك المولوي، فإنه لا يستحق العقوبة على المخالفة. والله اطلع على ما في اللحمة، لأنه الحكم في مرتبة الإنشاء بمثابة الحبر على الورق، أما إذا صار التكليف فعليا بداعي البعث المولوي، بداعي التحريك المولوي، حينئذ يكون متنجز في حق المكلف، فيستحق العقوبة على المخالفة أم لا؟ طبيعي يستحق. إذا اتضحت هذه المقدمة، يعني قاعد اشرحنا بطريقة خاصة بالمطلب، وبعدين ان شاء الله نرجع الى الجزئيات والتفاصيل في البحث، لانه يطرح السؤال هل القدرة شرط في التكليف ام لا؟ نقول فيه تفصيل، مو اسود ابيض عدة مصريين، لا، فيه تفصيل. الصحيح هو التفصيل في المسألة، والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال. هذا طبعا ما تحفة الحكيم محقق الأصفهاني رحمه الله بالفلسفة، اللي عبر عنا العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. نقول طبعا هذا مختار المصنف رحمه الله، ويظهر من كلمات صاحب الكفاية، لكن ليس بهذه السهولة، يريد لها غواص انصافا حتى تستخلص هذه الفكرة من كفاية الأصول، يحتاج إلى أن تقع على الخبير العارف بدقائق وتفاصيل هذا الكتاب العظيم وهو كفاية الأصول. وأنا أحب أن أشير إلى أفضل المصادر لهذا البحث، طبعا هو باللغة الفارسية، اسمه إيضاح الكفاية، ذكرنا في عدة مرات إيضاح الكفاية الدورة السادسة التي درسها آيات الله الشيخ الفاضل الأنكراني رحمه الله، إيضاح الكفاية في شرح الكفاية باللغة الفارسية في المجلد الثاني صفحة 477، لمن هو عارف باللغة الفارسية يناسبه، صفحة 477 476 و77. الآن الكلام طبعا قلنا هذا بحث صغروي محقق خراساني من ناحية كبروية أنه المشروط عدم عند عدم شرطي، هذه يريد لها بعد بيان. احنا كلامنا الآن صغرويا. طبعا النزاع يختلف باختلاف المباني الكلامية. نحن العدلية الشيعة الإمامية وكذا المعتزلة ومر عليك في التجريد نقول بالحسن والقبح العقلية، ونقول بحسن التكليف، صح لو لا، ونقول أيضا بوجوب التكليف، والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه عند التكليف، وتلك المصلحة هي التعريض للثواب لا نفس الثواب، لأن يجي الإشكال وين فائدة التكليف بالنسبة إلى الكافر؟ الجواب يأتي أن ضرر الكافر من سوء اختياره. فأولا حسن التكليف، والتكليف حسن على طريقة المتكلمين في إثبات حسن التكليف، والتكليف حسن. طبعا هم ما عندهم أن العقل يحكم بالحسن أو القبح العقليين، هذا على قواعد العدلية، صح لو لا، الشيعة والمعتزلة أبو علي الجبائي وأمثال هؤلاء، أبو هذيل العناف، أبو هاشم، فلان فلان، أبو الحسين البصري، شيوخ المعتزلة بعد. والتكليف حسن لاشتماله، أي التكليف، على مصلحة لا تحصل بدون التكليف، تلك المصلحة ما هي؟ التعريض للثواب، أن المكلف يكون في معرض الثواب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا التكليف حسن، حسنه عام للمؤمن الكافر، والله أبو لهب كان بإمكانه أن يختار الطاعة، لكن شنو؟ غلبت عليه الشقوى، فضرر الكافر من سوء اختياره. ثم التكليف واجب لزجره عن القبائح، ما كمر علينا هذا في التجريد. أيضا هنا الكلام، هل الإنسان مجبور في أفعاله أم هو مختار؟ هل هو مطلق العنان مفوض إليه بحيث يعطل الله عن سلطانه، أم هو شنه مسلوب الحرية والإرادة والاختيار نهائيا، كما يقول جهم أبو صفوان الجبرية الخالصة، أو الكسب الأشعري المخفف مثلا؟ نحن نقول لا جبر ولا تفويض. ولهذا الطوسي تذكر عبارة في التجريد قال: وبعض الأفعال مستندة إلينا، أفعال اختيارية، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. وقالت أبو الحسين البصري: لأنه بالبداهة بالوجدان نفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري، واحد يصعد إلى الجبل غير أنه ينزلق ويستطلع باختياره، والمسؤولية والإدانة والثواب والعقاب وين؟ في دائرة الأفعال الاختيارية، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. فلذا يستحق الثواب على الطاعة، يستحق العقاب على المعصية مخالفة الحكم الإلزامي، يستحق العقاب أو لا يستحق، هذا كله مدركات العقل العملي، صح لو لا، مبتني على الحس والقبح العقليين. وهذه المقدمات كلها مطوية في الكلام. هذا البحث على قواعد العدلية، أنه العاجز هل يحصل من الله تعذيبه؟ هل يستحق العقاب؟ نحن نقول لا، قبيح، والقبيح لا أظنه تعالى. لكن على مقالة الأشعرية يقولك لا، عادي، يدخل المؤمن إلى النار ماكو إشكال، يدخل الكافر والمنافق إلى الجنة مثل أبو لهب وفرعون، عادي. طبعا يعني اختل موازين. نحن نقول بثبوت الحس والقبح العقليين، وإن كان الله قادر على كل مقدور لكن لا يصدر منه إلا الحسن، وما ربك الظلام للعبيد، إلى آخره. هل القدرة شرط في التكليف؟ السؤال واضح معنى القدرة، طبعا يعني كون الفعل، كون الفعل شنه واقع تحت اختيار العبد، يعني يصح منه الفعل، يصح منه الترك، يستطيع أن يفعل، يستطيع أن يترك، هذا معنى القدرة بعد. طبعا هاي نقطة راح يتعرض لها المصنف في أثناء البحث، أنه ما هي شو معنى القدرة؟ القدرة هي هذه كون الفعل واقعا باختيار المكلف، فإذا كان الفعل خارجا عن اختياره وإرادته فلا يمكن التكليف به لا إيجابا ولا تحريما. زين، قلنا بأن المصنف رحمه الله يقول بالتفصيل، تفصيله وهذا، هل الحكم الجعل يعني هل هو بداعي تحريك المولوي والبعث المولوي أم لا؟ إن كان بداعي تحريك المولوي بطبيعة الحال لابد من مدخلية القدرة، وظاهر الدليل أنه يكون بداعي إيش؟ البعث والتحريك المولوي. أما إذا كان الحكم لا بداعي التحريك المولوي، في هذه الحالة ممكن جعل الحكم أم لا؟ ممكن جعل الحكم، يقال له هذا ليس فيه تحريك ومحركية وبعثية وبعث زيد، نقول لا ليس لغوا. وهذا ما تعرض له المحقق الخراساني رحمه الله في نهاية هذا البحث. شلون؟ حينما يقول رحمه الله: وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب، صفحة 138 من كفاية الأصول طبعة مؤسسة البيت، وفي إيضاح الكفاية صفحة 475 من المجلد الثاني. وقد عرفت سابقا، راح نكون سابقا، أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك يعني المولوي جدا مراد جدي حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانا وربما يكون غير ذلك. حينما تكلمنا في بحث الأوامر وأنه صيغة الأمر موضوعة لماذا، فرقنا بين المراد الاستعمالي الدلالة الاستعمالية وبين المراد الجدي للمتكلم، وأنه المحقق الخراساني يقول أنه مستعمل فيما وضع على اللغة، لكن ما هو المراد الجدي؟ قد يكون التعجيز: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أو فأتوا بسورة يلا إذا تكون خير، تحداهم القرآن، لأن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا، فأتوا بسورتين وفأتوا بعشر سور مثلي مفتريات إلى آخره، فأتوا هذا أمر، هذا مثل صلي وصوم لا، هذا تعجيز صلوا لا. المراد الجدي قد يكون شنو؟ أوامر امتحانية، وقد يمثل لذلك، لاحظ كلمة قد يمثل، لأن مسألة خلافية صاحب المعالم، هذا في بحث البداء من كفاية الأصول نتعرضه على بحث البداء استطرادا في قصة ذبح إسماعيل عليه السلام، أنه الآية الكريمة: إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا الأنبياء وحي، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، افعل ما تؤمر. صاحب المعالم بعض العلماء يقولون هذا أمر حقيقي وليس امتحاني وليس صوري، يعني شنو؟ يعني هناك إرادة جدية، هنقول مراد جدي بدليل أنه إبراهيم امتثل هذا الأمر، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخره. وبعضهم يقول لا، أنه كان امتحان أو أمر امتحانية. زين، فإذا داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا يعني مراد جدي حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانيا بينت. أو ربما يكون غير ذلك. غير ذلك أيضا أشار إليه صاحب الكفاية رحمه الله ومثل له بأمثلة من قبيل عبارة هذه في كفاية الأصول في الصفحة 98: وأما بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. طبعا هذا جمهور الإمامية هذا كلام. هل الأشاعرة يقولون بذلك تابع لمصالح ومفاسد واقعية؟ وأما بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، يعني مصلحة في متعلق الحكم، مر علينا هذا في نظرة التزاحم الحوضي. يقول إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية. شاهد هنا: فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز. شرحت لنا مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، متى يستحق المكلف عقوبة عن مخالفة؟ إذا كان التكليف فعليا، أما إذا كان إنشائيا في مرحلة الإنشاء بمثابة الحبر على الورق أو لسه ما أخذ مفعوله، لم يصل إلى مرحلة الإجراء والتطبيق، هذا من بدايات هذا الكتاب بين هذه النقاط وكررناها في عدة مناسبات. واضح مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. ما دام التكليف يعني الحظ إنشائيا لم يصل إلى مرحلة الفعلية والبعث والزجر الحقيقي، يعني ليس فيه تحريك مولوي، بعث حقيقي مولوي، تحريك مولوي، فحتى لو قطع المكلف به، تتذكر هذه عبارة القاض، حتى لو قطع المكلف بالحكم وهو لا يزال في مرحلة الجعل الإنشائي، هل يستحق عقوبة على المخالفة؟ لا يستحق. ليش؟ لأنه لم يصل إلى الآن مرحلة بعث المولوي والتحريك المولوي. فهذا معنى القول بالتفصيل. إن كان الجعل، ليش نركز على الجعل؟ لأنه هذا محل النزاع. بالنسبة إلى الملاك ماكو نزاع، بالنسبة إلى مرحلة الإرادة ماكو نزاع، محل النزاع أين ولب البحث أين؟ في مرحلة الجعل، أنه جعل الحكم. إذا كان مجرد صياغة تشريعية في مرحلة الإنشاء هنا لا نشترط القدرة. ليش لا نشترط؟ بينت لك الآن بعض الأمثلة اللي ذكر بحق خراساني. أما إذا كان لا، هذا الجعل بداعي تحريك العبد فعليا نحو متعلق الحكم، هنا هل نشترط أم لا؟ السيد الشهيد يقول هنا لابد من شرطية القدرة، لابد من شرطية ومدخلية القدرة. واضح الفرق بين مرحلة الإنشاء والفعلية. يقول المحقق الخراساني حتى كمل عبارته: المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز، يعني أقوى حكم إنشاء لكن إلى الآن لم يصل إلى مرحلة الفعلية واستحقاق العقوبة على المخالفة. قال: كما في موارد الأصول والأمارات على خلافها، ومهم الآن، وفي بعض الأحكام في أول البعثة موجودة التشريعات تحريم الخمر من البداية لكن على مراحل، صح ولا لا؟ وفي بعض الأحكام في أول البعثة كانت تلك الأحكام إنشائية أم فعلية؟ والله مثلا اطلع المكلف من المسلمين في أيام النبي في زمن النبي صلى الله عليه على أنه الخمر حرام في البداية، ما كانت تشريع، نزلت الآيات متدرجة حكم التشريع. لو اطلع أنه ترلف اللوح المحفوظ راح يصل بعد ذلك الحكم إلى مرتبة المرحلة الفعلية بالمنع مطلقا والتحريم. لو مارس شرب الخمر استحق العقوبة مدام؟ لا. ليش؟ لأنه إلى الآن لم يصل إلى وهكذا بقية يعني كثير من الأحكام الشرعية. واضح. وفي بعض الأحكام في أول البعثة نقطة مهمة هذه، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه. يعني يقول لك أنه ربما توجد أحكام، متى هذه الأحكام؟ فعليتها إذا ظهر الإمام الحجة عجل الله فرجه. مرحلة الفعلية متى؟ عند ظهور القائم عجل الله فرجه. أما إلى الآن هذه الأحكام لا تزال شنو؟ إنشائية، يعني لم تصل إلى مرحلة التحريك المولوي والبعث المولوي بحيث يستحق المكلف العقوبة على المخالف. يقول مع أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا على مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام. فإن قل فما فائدة الإنشاء، أو هذا بحثنا إشكال يورد، يعني إن قلت سيد الشهيد يقول ما إذا لغوي لغو هذا لغو هذا الإنشاء، إن قل فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا. قلت كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا، يعني بداعي البعث المولوي بعد حصول الشرط، بلا حاجة إلى خطاب آخر. رح يبين الثمرة السيد رحمه الله أيضا، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرائط، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له. ففهم وتأمل جيدا، راح يجينا إن شاء الله نهاية البحث عن الثمرة. واضح معنى القول الآن بالتفصيل، لأنه يجي يستشكل يقول هذا إذا لغو، نقول لا مو لغو، ليس لغو، أوامر امتحانية وبين لك في أول البعثة وعن ظهور الإمام وإلى آخره. هذا تقريبا خلاصة البحث. إذن السيد مو رأسا هل أن القدرة شرط في التكليف؟ هني السؤال، ما مرادك بالتكليف؟ هل المراد بالتكليف هو الحكم والجعل مترادفة الواوات عطف تفسير، هل المراد بالتكليف يعني الجعل ما إذا كان بداعي البعث المولوي والتحريك المولوي فعليا وجدا بحيث يستحق المكلف العقوبة على المخالفة، يعني الحكم في مرتبة الفعلية لا في مرتبة الإنشاء؟ بقية المراحل قلت لك مو مهم زعم. أم المراد من التكليف هو التكليف الذي لا يزال في مرحلة شنهم الإنشاء، مجرد صياغة؟ هنا يمكن للشارع أن ينشئ أحكاما وأن يجعل تكاليف حتى لغير القادر، حتى لغير يعني حتى للعاجز، صح لو لا؟ تقول شلون؟ بينا الجواب. طبعا ظاهر الدليل حتى سيرة العقلاء أنه جعل الحكم يكون بداعي البعث المولوي حقيقة أم لمجرد صياغة تشريعية؟ شيء طبيعي أنه يكون بداعي البعث والتحريك المولوي. زين، يبقى الكلام وين؟ في الثمرة من هذا البحث. أما بالنسبة لشرطية القدرة في الإدانة، ما معنى الإدانة؟ يعني التنجز التكليف، يعني استحقاق العقوبة على المخالفة، واضح بناء على قواعد العدلية، وأكد على هذه النقطة، لأن استحقاق عقاب ما استحقاق عقاب هذا على قواعد العدلية الذين يقولون بالحسن والقبح العقلي، واضح، لأنه قبيح، ما نقول بحسن قبح، قبيح معاقبة العاجز. حتى مر علينا تذكروا في بحث التجريد أنه ويقبح التعذيب منه تعالى مع منع اللطف دون الذنب. إذا شرب خام يستحق الذنب لأن مصلحة في المتعلق مفسدة في المتعلق صلى لا. لكن وإن كان مذموما هل يستحق العقاب؟ هل يعذب؟ لا. ويقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف دون الذنب. وهني طبعا أنا وصلت لنقطة أيضا من باب الشيء بشيء الكار، لما نقول ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لأن البعض يقول هكذا الشيخ المظفر تبعا للمحقق الأصفهاني، مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه. نقول لا، مو بالضرورة استحق الذم حتى من الشارع، ولكن من دون بيان واصل وحجة معتبرة هل يستحق العقاب؟ لا. فلذا نحن نقول ليس من الضروري أن يحكم الشارع، يعني أن يجعل حكما شرعيا مولويا على طبق حكم العقل، باعتبار أن الشارع هو رئيس العقلاء وخالق العقل. ليش؟ واضح، لأنه خالق العقل يطلع على ما لا يطلع عليه العقلاء، فيستحق الذنب المكلف، ولكن يقبح منه تعالى التعذيب مع منع شنو؟ منع اللطف. قال قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، نقطة الأولى طبعا عملية القدرة ومحلها. نقطة الأولى اللي قلنا مدخل للبحث يتكلم فيه عن مراتب الحكم. قال في التكليف مراتب متعددة، طبعا مشهور أنها مرتبتين، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. محقق الخراساني يقول بأربع مراتب ومراحل. قال في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة ثانيا، الملاك أولا والإرادة ثانيا، والجعل ثالثا. وين محل النزاع؟ في الجعل، هذه حط عليها دائرة الجعل، يعني بداعي تارة الجعل يعني الحق، بداعي البعث المولوي، وتارة شنو؟ من دون هذا الداعي. إذا كان بداعي البعث المولوي فنشترط القدرة في التكليف. إذن التكليف الفعلي وليس التكليف شنو؟ الشاعي. قال والإدانة رابعا، شوف الإدانة استحقاق العقاب، تنجز التكليف بعد. أما الملاك، قال فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب. اكتب مثلا، لأنه ممكن تكون مصلحة داعية شنه إلى الاستحباب، لأن مصلحة راجحة. إذا مصلحة ملزمة وجوب، مصلحة راجحة من دون إلزام استحباب. وأيضا الملاك قد يكون مفسدة ملزمة تحريم، أو مفسدة راجحة من دون إلزام كراهة، هذا من باب المثال. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب، لو كاتبه هو المصنف مثلا كان أحسن، لأن قد واحد يتوهم أن المراد من الملاك فقط هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب، هذا من باب المثال. وأما الإرادة، قال والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة. إدراك يعني العلم، شنو اللي يحرك؟ هل هو وجود المصلحة في الفعل، أم الذي يحرك العبد مثلا شنو؟ هو المصلحة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي. ولهذا المعيني بهذا البيان يقرب قاعدة قمح العقاب بلا بيان. ما يحرك شنو؟ وجود التكليف أم العلم بالتكليف؟ التكليف بوجوده العلمي ببيان واصل إلى المكلف. المهم هذا على مبنى المشهور. والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة، يعني في الفعل، يعني في متعلق الحكم. زين. الجعل ما هو؟ هو بيت القصيد من البحث. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا او اعتبار الحرمة، ايجاب تحريم، على حسب اللي هي اقسام الحكم. تكليفي مثلا، وجوب، تحريم، استحباب، كراهة. المهم هو استحقاق عقاب على وين؟ على ترك واجب او فعل حرام، بس هذا. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا. لاحظ هني مثلا كان جميل ورائع من المصنف رحمه الله، لأن كان ينبغي أنهم يقول الملاك والمصلحة الداعية لإيجاب مثلا. وهذا الاعتبار تارة ألف باء يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة. لاحظت شلون قاعد يمهد للبحث؟ يعني مرحلة الحكم الإنشائي لمجرد إبراز الملاك والإرادة، صياغة تشريعية. وأخرى يكون الملاك، هذا حط عليه خط، بداعي البعث والتحريك. اكتب المولوي، بعث مولوي تحت الواو عطى تفسير. زين، هذا الاعتبار يعني يعني الجعل بعد يعني الحكم. الشارع المولى يجعله بداعي البعث والتحريك المولوي أو فقط لمجرد صياغة تشريعية وإبراز ملاك وإرادة وشوق؟ شيء طبيعي. قال يكون بداعي البعث والتحريك كما هو ظاهر الدليل، وهذا تفسير العقلاء، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل. بالنسبة إلى الإدانة قال والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب، كل عطف تفسير. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى، المدخل إلى البحث. قال ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة، يعني مرحلة المؤاخذة والمسؤولية واستحقاق العقاب على المخالفة. لماذا؟ طبعا هذا كله مبين في الحلقة الثالثة بالمناسبة. لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا. لاحظ هذا بناء على الحس والقبح العقليين، بناء على قواعد العدلية. أكو مقدمة مطوية هنا، ولا يتمشى هذا الكلام على قواعد المنكرين للحس والقبح العقليين. إدانة يعني استحقاق عقاب، إذا المكلف مو قادر يعني عاجز، يستحق العقاب لا يستحق على قواعد العدلية. كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز. غير آبيتين، الملاك والشوق قلنا هذا مو مهم في محل النزاع. وعن عدم، غير آبيتين عند شرط الدخالة يعني شرطية القدرة، أو عن عدم شرطية القدرة كذلك، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. طبعا أكو مصطلح آخر، قدرة شرعية وعقلية، مثال الحج. لما نفسر الاستطاعة كما هو المشهور عند الفقهاء، استطاعة شرعية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. ما المراد من استطاعة هنا؟ يقول لك استطاعة شرعية من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحله، مقابل استطاعة العقلية يقول يحج ولو متسكعا، يعني هو ما عنده زاد، ما عنده راحلة، يروح زحف، يقدر يوصل إلى مكة ووقوف بعرفة ولا لا؟ بس هل هذه استطاعة شرعية؟ لا، عقلية هذه. ولهذا من استطاع إليه سبيلا استطاعة شرعية. هذا هم اصطلاح. قال وأما في مرتبة جعل الحكم فإذا لوحظت هذه المرتبة، هني هذا اللي أنا قلت القول بالتفصيل، المصنف يقول بالتفصيل في المسألة. إذا وإذا هذا هو محل النزاع إذا حبيت تكتب، هذا هو يعني صلب البحث. قال وأن في مرتبة جعل الحكم، لأن الخلاف هنا، فإذا أداء ألف، فإذا لوحظت هذه المرتبة يعني جعل الحكم بصورة مجردة، يعني شنو مجردة؟ اكتب عن داعي البعث والتحريك المولوي، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز، ولي لأن المرحلة شنه إنشاء بدون فعلية، ماكو مانع عقلا أن التكليف يشمل حتى العاجز. لماذا؟ لأنها مجرد اعتبار، صياغة اعتبار للوجوب، والاعتبار سهل المؤونة، وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق. ما معنى على الإطلاق؟ يعني سواء كان قادرا أو عاجزا يوجه الوجوب واعتبار التكليف، لكن في مرحلة شنو؟ انتبه لهذه النقطة، مرحلة الحكم الإنشائي، ما وصل إلى مرحلة الفعلية. قلنا حتى لو قطع المكلف بالتكليف وهو لا يزال إنشائيا، هل يستحق العقوبة على المخالفة؟ لا. وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق، يعني سواء كان قادر أو عاجز، لإبراز يعني أجل إبراز المبادئ، مبادئ يعني ملاك، إنه هذا الحكم في ملاك، في مصلحة، في مصلحة ومسألة في المتعلق، لإبراز المبادئ أن المبادئ ثابتة في حق الجميع، يعني شو الجميع؟ سواء كان قادر أو عاجز. ولكن قد نفترض، هنا بيت القصيد، ليش قال قد نفترض؟ بينت أنه أحيانا الأحكام في بداية البعثة النبوية أو أوامر رسولية امتحانية ماكو بعث مولوي حقيقة، صح ولا لا؟ أو التعجيز أو التهكم، كلام المحقق الخراساني بعد اللي قلناه شوية في الكفاية، أكو مراد استعمالي وليس هناك مراد جدي. المراد الجدي مو أنه فأتوا بصورة، هو تعجيز، ولكن لهذا قال قد، عبر لفظ قد، ولكن قد نفترض جعل الحكم لا بصورة مجردة عن البعث، بل بداعي البعث والتحريك المولوي، الواو على التفسير. الآن ما هو مختار المصنف؟ قال ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة وحكم العقل، واو على التفسير، بالمسؤولية. يعني ايش؟ يعني العقل يحكم باستحقاق مكلف للعقاب على المخالفة، لما لأي شيء؟ للتكليف الفعلي الذي بلغ مرحلة البعث والزجر الحقيقيين، يستحق المكلف العقوبة على مخالفة التكليف الفعلي، ومع العجز لا إدانة. هذا واضح، يعني لا ماكو استحقاق عقاب عقلا ولا مسؤولية، يعني ماكو مؤاخذة مع العجز كما تقدم، لأن قبيح عقلا عند يعني الشيعة الإمامية والمعتزلة، فيستحيل التحريك المولوي. هذه نظرة مصنف، نفس الكلام في الكفاية. وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي، يعني مع ايش؟ مع سلب القدرة والحرية والإرادة إذا ما في قدرة واختيار. وحيث إن مفاد الدليل عرفا، حتى سيرة العقلاء، وحيث إن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم، هو الشكل بس تفنن، هو جعل الحكم بهذا الداعي، أي بداعي التحريك المولوي. ما هي النتيجة من البحث؟ هي هذا، فيختص لا محالة التكليف جعل الحكم بالقادر دون العاجز، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول. الحكم المجعول يعني شنو؟ ماكو جعل مجعول، مجعول يعني الذي بلغ مرحلة الفعلية بهذا الداعي، يعني بداعي البعث والتحريك المولوي. زين، ما هي القدرة؟ نقطة جديدة. قال والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف وإرادته، فإذا كان الفعل خارجا عن اختيار المكلف فلا يمكن التكليف به، يعني قبيح، فلا يمكن التكليف به لا إيجابا ولا تحريما، أصلا لغو زي المشلول، تقول لي قوم بعد. سواء كان ضرورية الوقوع تكوينا أو ضرورية الترك كذلك مثل دقات القلب وقوع ضد الوقوع أو ضرورية الترك ولا يطير مثلا في السماء أو كان مما قد يقع ولم يقع ولكن بدون دخالة يعني لاختيار المكلف وإرادته في ذلك يقع ولا يقع يقول كنبع الماء في جوف الأرض صدفة مثلا لما حفر الإنسان فإنه في كل ذلك لا تكون القدرة محققة. ما هي الثمرة من هذا البحث؟ إذن واضح المصنف يقول بالتفصيل، أنا بالنسبة لي مو مهم ثمرة، المهم استيعاب هذه النكات والمسائل اللي طرحتها من بداية البحث، بعضها يعني مأخوذة من العلم الكلام وما ذكرناه من التفصيل هنا، أنه إن كان جعل الحكم لا يزال إنشائيا من دون بعث وتحريك مولوي ممكن يشمل حتى العاجز، أما إذا كان جعل الحكم كما هو مفاد الدليل عرفا أن يكون بداعي البعث والتحريك المولوي فحينئذ لا بد من دخالة القدرة، نشترط القدرة في التكليف. وهذا معنى عنوان البحث قوله قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. إذن أي تكليف؟ تكليف الفعلي الذي بلغ مرحلة الفعلية واستحقاق العقوبة على المخالفة، أما التكليف الإنشائي لا يزال إنشائيا فهو بمثابة الحبر على الوراق. ثم قال وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة، يعني ثمرة شرطية القدرة في الإدانة واستحقاق العقاب. ليش؟ لأنه ما يستحق المكلف حبيبي عقوبة وهو عاجز، صح لو لا؟ هذا بناء على قواعد العدلية. وأما ثمرة دخل القدرة وشرطية القدرة في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، واحد يقول ماكو ثمرة، السيد يبين الثمرة فتظهر بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين إن شاء الله يأتي الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله.